ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله ولا يتيمم لخوفه. طيب ويلزمه أيضا طلبه بدلالة، يلزمه أن يطلب الماء بدلالة، بأن يبحث من، بأن يسأل من يدله على الماء. فإذا وجد رجل يعرف أماكن الماء فإنه يلزم السؤال، يقول أين الماء في هذه الأرض، أين الماء في هذه الأرض. يقول إذا كان في إذاك، لكن بشرط أن يكون قريبا عرفا. فهذا رجل مثلا في البرية ليس عنده ماء وعنده من يعرف أماكن الماء، رجل يعرف أماكن الماء، فهنا يسأل يدله أين مكان الماء، فإن أخبره به وكان قريبا عرفا لزمه، وإن لا فلا. قال بشرط، يقول ولم يخف فوت وقت، أي كان يخشى فوت الوقت بحيث أنه لو وصل إلى الماء خرج الوقت، فهنا لا يذهب، لأن مراعاة الوقت أهم من مراعاة الماء. ولذلك قلنا لكم إن الوقت مهيمن على جميع شروط الصلاة، الوقت مهيمن على جميع شروط الصلاة، يقدم على كل شرط. لو أن الإنسان يعني خشي خروج الوقت يعني بأن كان غير متطهر وعليه نجاسة ومحبوس في مكان النجس، وهو يعرف أنه مثلا بعد خروج الوقت سوف يتطهر بالماء وسوف يصلي بطهارة، هل يؤخر أو يصلي؟ يقول يصلي، لأن الوقت أهم الشروط. قال ولو المختار، حتى لو كان يخشى الوقت المختار، يعني مثال ذلك العصر لها وقت، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى استقرار الشمس، ووقت الضرورة إلى الغروب. هذا الرجل دخل عليه وقت صلاة العصر وليس عنده ماء، ولو ذهب يبحث ويطلب الماء لم يجده إلا قبيل الغروب، يعني في وقت الضرورة، يعني في الوقت لكن ضرورة، هل يطلب أو يصلي؟ يقول يصلي، نعم يصلي. قال أو رفقة، يعني بحيث لو ذهب يطلب الماء لفاتته الرفقة، بحيث كان على موعد مع أصحاب الله سوف يسافر هو إياهم مثل الساعة، يقول الساعة الفلانية، لو ذهب يطلب الماء وحضروا لم يجدوه ففاتته الرفقة، فهنا متيمم. أو على نفسه، يعني يخشى لو ذهب لطلب الماء على نفسه بأن كان المكان الذي حوله ماء فيه أسد أو كلاب، يخشى منها الكلاب، أين كلاب أو لصوص، أو كان الطالب امرأة تخشى على نفسها من فسقه وما شبه ذلك، فهذا عذر، يعني مثل امرأة في برية وتعرف أن الماء في المكان الفلاني ولكنها تخشى لو ذهبت لتعرض لها الفساق أو الفجار، ففي هذا الحال تتيمم. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض، إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، ومن باع الماء. طيب يقول ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، يعني لو صلي على الجنازة أو أريد أن يصلي على الجنازة وليس عنده ماء، فإن ذهب يتطهر فاتته، وإن تيمم أدركها، فهل يتيمم لإدراكها أو نقول تطهر ولا يجوز لك التيمم؟ الملأ يقول لا يتيمم لخوف الجنازة، لأنه إن فاتته الصلاة على الجنازة تمكن من الصلاة على القبر، تمكن من الصلاة على القبر، فعلى هذا يقولون لا يتيمم لخوف الجنازة، لأن هذا ليس ضرورة، والجنازة في حقه الآن ليست فرض كفاية، لأن الفرض قام به غيره، الفرض قام به غيره، وهذه الصلاة لها بدل وهو الصلاة على القبر. وإنما نص المؤلف رحمه الله لا يتيمم، نص على هذه المسألة، لأن بعض العلماء يقول إنه يتيمم في هذا الحال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال كل صلاة تفوت فإنه يتيمم لها، كل صلاة تفوت أو إذا فاتت، قاعدة أن إذا فاتت لم تقضى على صفتها فإنه يتيمم لها، فكل صلاة إذا فاتت لا تقضى أو لا يشرع فعلها إلا جماعة، ففي هذا الحال إذا خشي فوتها أو فواتها فإنه يتيمم. ومثل ذلك بالجمعة، إنسان جاء والإمام يصلي الجمعة، إن ذهب يتوضأ فاتته الجمعة، وإن تيمم أدرك الجمعة. على كلام الشيخ رحمه الله يتيمم. كذلك صلاة الاستسقاء، لو ذهب يتيمم، لو ذهب يتوضأ فاتته، ولو تيمم أدركها. فعند الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحال إيش؟ يتيمم. إذا القاعدة عند أن كل صلاة تفوت بحيث أنه إذا فاتته لا تقضى هذه الصلاة على صفتها، أو لا يشرع قضاؤها، لا يشرع قضاؤها لأنها شرعت على هيئة معينة، مثل صلاة العيد إنما شرعت على هيئة معينة. طيب يقول: ولا وقت فرض، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، ولا وقت فرض. كيف وقت فرض؟ ها والله احتياط المذهب انه العدم. طيب يقول: ولا وقت فرض، كيف لا يتيمم لخوف فوت وقت فرض؟ نعم احسنت، يعني لا خشي خروج الوقت، خروج الوقت يعني. وهذه الصورة تصور فيما اذا كان فرض من الانسان بين أمرين: إن تيمم أدرك الصلاة في الوقت، وإن توضأ خرج الوقت. فماذا يصنع في هذا الحال؟ هل يتيمم ويدرك الوقت أو يتوضأ؟ نقول: هذا الذي يخشى خروجه لا يخشو من حالين. الحال الأولى أن يكون معذورا، فلا ريب أنه إيش؟ يتوضأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، تقدم إلى مكان آخر وتوضأ، وأمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن، وصلى السنة الراتبة، وصلى الفجر كعادته كل يوم، كعادته كل يوم، مع أنه الآن يصلي بعد خروج الوقت. واضح؟ وأما إذا كان غير معذور، كان غير معذور مفرط، فهل يتيمم أو يتوضأ؟ قل يتوضأ، توضأ، لأن التيمم لا يجوز إلا عند العدم. الله عز وجل اشترط جواز التيمم: فلم تجدوا ماء. هنا يقول يتيمم ويأثم بالتأخير. يقول رحمه الله: إلا إذا فهمت مثلا الآن، يعني أنه لا يجوز التيمم لخوف خروج الوقت، لخوف خروج الوقت إذا كان عنده ماء. يقول: إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، ضاق الوقت، في هذا الحال يجوز، يعني يجوز له أن يتيمم. طيب ما الفرق بين المسافر وبين غيره؟ يقول الآن المؤلف يقول: لا يتيمم لخوف فوت وقت فرض. استثنى، قال: إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، وقد ضاق الوقت، يعني يخشى أنه لو أخر لخرج الوقت، ففي هذا الحال يقول إنه إيش؟ إنه يتيمم، إنه يجوز له التيمم لأنه معذور، لأنه معذور. والصواب أنه لا يجوز. الصواب في هذا الحال أن المسافر إذا وصل إلى مكان الماء وقد ضاق الوقت فإنه في هذا الحال يجب عليه أن يطهر بالماء. أولا لأن الإنسان المعذور إنما يدخل الوقت في حقه متى؟ زوال العذر. وثانيا أن بإمكانه في هذا الحال أن يجمع. إذا المسافر الجمع في حقه جائز، فكيف نجيز له أن يتيمم مع إيش؟ مع جلد. طيب إذا قال قائل: هذا في الجمع التقديم ظاهر، يعني إذا كانت الصلاة الأولى ظاهر أنه يؤخر، لكن لو كان هذا المسافر قد نوى جمع التأخير ووصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، يعني مثل الظهر، الظهر والعصر، أخر الظهر إلى العصر ووصل قبيل الغروب، لو اشتغل بالتطهر خرج الوقت، ولو تيمم أدرك، هذا لا يصنع في هذا الحال. نقول: توضأ، يتوضأ، لأنه يعني لا يجوز، لا من شرط التيمم عدم الماء، عدم الماء. نعم إذا كان الماء يتطلب إحضاره زمنا كثيرا ولا يتيمم، إذا كان الماء موجود. الحقيقة أن أقل مدة في الوضوء كم؟ يمكن الإنسان يتمكن من الوضوء دقيقة دقيقة واحدة يتوضأ. قال أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، النوبة يعني الجماعة الذين يحضرون الماء لا يصل إلا بعد الوقت، فهنا يصلي، لأنه إذا كان يخشى خروج الوقت المختار جاز، فخشية خروج الوقت أصلا من باب أو يعني إنسان دخل وقت فريضة ويعلم أن الماء لم يصل إلا بعد خروج الوقت ويتيقن وصول الماء، لكن يعلم أنه لن يصل إلا بعد خروج الوقت، في هذا الحال يجوز أن يتيمم. قال أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، إن الماء قريب منه لكن يخشى أنه لو ذهب يطلبه فات الوقت، هنا إيش يتيمم. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد طيب. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد. من باع الماء بعد دخول الوقت، وعلم من قول المؤلف بعد دخول الوقت أنه يجوز بيعه قبل دخول الوقت، لأنه قبل دخول الوقت غير مخاطب بالوضوء، فهذا رجل دخل عليه وقت فريضة، دخل عليه وقت صلاة وعنده ماء فباع الماء، نقول هذا البيع حرام والعقد غير صحيح، العقد غير صحيح، ولذا يقول المؤلف لم يصح. كذلك لو وهبه فهو مثل إيش البيع، مثل البيع نقول لا تجوز هبته في هذا الحال، لأن بيعه وهبته يتضمن إسقاط أمر واجب وهو التطهر بالماء. يقول المؤلف وقوله ولم يترك ماء، علم منه أنه لو باع بعضه وترك البعض مما يتمكن به من التطهر جاز. يقول رحمه الله حرم ولم يصح العقد، فيكون حينئذ هذا الماء قد قبض بعقد فاسد، فعلى هذا المشتري لا يصح تطهره به، لا يصح تطهر المشتري به. لماذا؟ لأنه مقبوض بعقد، وكل شيء قبض بعقد فاسد لا ينتقل به الملك. معنى كلام العلماء يقول لم يصح العقد، إذا لم يصح العقد حينئذ لم ينتقل الثمن إلى من؟ ثمن إلى البائع، ولا المبيع إلى المشتري، إذا ما انتقل خلاص ما تم الملك، فيكون الآن المبيع بيد المشتري مقبوض، يكون المبيع بيد المشتري قد قبض بعقد فاسد، والمقبوض بعقد فاسد حكم المقصود لا يصح التصرف فيه إطلاقا، فعلى هذا على المذهب يقول لا يصح العقد، فلا يصح تطهر المشتري به، إلا أنه مستثنى من ذلك إذا كان جاهلا بالحال، إذا كان جاهلا بالحال فإنه يصح في هذا الحال اعتبارا بما في ظن المكلف، يعني هذه عبادة يعتبر فيها ما في ظن المكلف. إذن الخلاصة الآن إذا باع الماء بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به فهذا حرام والعقد فاسد وهو مقبوض بعقد فاسد. طيب ما الحكم بالنسبة للمشتري؟ نقول المشتري إن كان عالما بالحال فلا يصح تطهره به لأنه حكم مقصود كالوضوء بالماء المقصود، وإن كان جاهلا فتطهره صحيح لأنه جاهل بالحال ونحن نعامله في هذه الحال بما في ظنه. قال ثم إن تيمم، من تيمم؟ البائع أو الواهب، إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. وعلم قول المؤلف إن عجز أنه يطالب باسترداده، أنه مطالب باسترداده. منين تأخذ يا محمد؟ عجز عن رده. نعم، عجز عن رده لأنه اشترط جواز التيمم في هذا الحال أن يسترد، فمثلا لو أنه عنده ماء ودخل الوقت باعه ثم أراد أن يتيمم نقول لا يجوز لك التيمم، استرد المبيع. إن عجز بأن مثل أبى المشتري أبى أو أنه كان بعيدا أو جهل حاله في هذا الحال يتيمم. طيب، وهل إذا وجد الماء يعيد؟ يقول المؤلف لم يعد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وقوله لم يعد نص عليها لأن بعض العلماء قال إذا يتيمم ويصلي ثم إذا وجد الماء أعاد، لأنه مفرط. بأي شيء مفرط؟ بالبيت. لكن الصواب ما مشى عليه المؤلف هنا. واعلم قاعدة أن كل ما مر عليك الأمر بإعادة الصلاة مرتين فهو قول ضعيف. كل قول فيه الأمر بإعادة الصلاة يقول صلى وأعاد فهذا القول ضعيف. كل ما مر عليك في كلام العلماء قال يقول مثلا يتيمم أو يقول صلى ثم أعاد مرة ثانية، تيمم وصلى ثم أعاد، أو تطهر بهذا الماء ثم أعاد مرة ثانية، فهذا القول ضعيف. كل قول فيه طلب إعادة الصلاة مرتين فهو ضعيف. لماذا؟ يقول لأن الله عز وجل لم يوجب على عباده العبادة إلا مرة واحدة، ما أوجب الله عز وجل على عباده أن يفعلوها مرتين، فهذا يجعلها على بالك. إذا مر عليك قول فيه الأمر بإعادة الصلاة فهو ضعيف. والتعليل أن الله تعالى لم يوجب على عباده أن يفعل العبادة مرة. يقول فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى أعاد، هذا القول الضعيف، هذا ينطبق على القاعدة. يقول فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، نسي قدرته عليه، مثل الإنسان عنده ماء، فإن كان قادرا على الماء يعرف مكان الماء في بر ويعرف مكان الماء، لكن لما حضرت الصلاة نسي هذا المكان وصلى، تيمم وصلى ثم بعد الصلاة تذكر وعرف المكان، ماذا يصنع؟ يقول يعيد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. هو الصورة، هذا رجل يعرف أن حولهما لما حضر وقت الصلاة خرج من خيمته يبحث أو من المكان الذي هو فيه يبحث عن الماء، نسي، قال والله ما أدري هو الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، نسي وضع. في هذا الحال تيمم وصلى، بعد ما صلى فترة تذكر أن الماء خلف الجبل الفلاني، هل نقول اذهب وتوضأ وأعد الصلاة؟ نعم. يقول لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، فهنا نأمره أول بالتيمم ويصلي ثم إذا وجد الماء تطهر وأعاد. ولكن هذا القول ضعيف، ضعيف، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما دام قد تيمم وهو ناس، والناس حكمه، والناس من نسي قدرته على الماء حكمه حكم الآدم، حكمه حكم الآدم. طيب، كذلك يقول أو جهله بموضع يمكن استعماله مثل النسيان. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. فرق المسألتين، الجاهل يعذر، الذي يجهل يقول الضال من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة، لأنه حال تيممه لم يكن واجد الماء. ففرق في مسألة نسيان القدرة حينما تيمم، هو في واقع الأمر واجد لكنه نسي، لكن هذا حينما تيمم عادم. لكن من نظر إلى المسألتين لم يجد فرقا، لأنه في المسألة الأولى مسألة النسيان حين لو سألنا أين الماء قال لا أدري، كذلك في مسألة الجهل وفيما إذا كان قد ضل عن رحله لو سألناه أين الماء لقال لا أدري، فلا فرق.